بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل، تلقى القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون بركة التهنئة من اللجنة الداعمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان أمس الخميس. تقدمت فيها الجمعية العامة بأسمى الاحترامات إلى المارشال الأعلى كيم جونغ إيل الشمس الخالدة لكوريا جوتي، وتقدمت بأكبر الأمجاد وأحر التهاني إلى المارشال كيم جونغ أون الذي يقود ما شكه وقاده الزعيمان العظيمان من قادية جوتسي وقادية الوطنية للجمعية العامة إلى طريق النصر الدائم. وقالت إن حياة القائد كيم جونغ إيل الذي قاد قادية جوتسي أكثر من 50 سنة كانت حياة باهرة للوطني الفت الذي اجترح المآثر الخالدة المتعلقة إلى الأبد في صفحات تاريخ الوطن بتحقيق كل ما كان في استطاعته في جيله من أجل منعة الوطن وازدهاره وسعادة الأجيال السعيدة اعتصاما تاما بالغايات البعيدة المدى لرئيس الأب كيم إيل سونغ. وذكرت أن القائد العظيم هو مفكر ومنظر بارز وضع الفكرة الحادية لأسر جوتسي في منهجية متكاملة ببصيرته الأبكارية واستقصائه المتحمس، وقائد سونغون اللاعب الفولاذي الإرادة الذي أحبط مؤامرات القوى الإمبريالية الرجعية الشرسة لخانك جمهوريتنا بقيادته المرنة على هدى سونغون، وحول الوطن إلى الدولة السياسية الفكرية القوية المتلاحمة بقلب واحد وإرادة واحدة، والدولة العسكرية القوية الدولة النووية القوية الجبارة. وكذلك قائد بارز طور الجمعية العامة إلى رائد في المحبة للوطن والأمة وقدوة للإخلاص الوطني ونموذج للجاليات، وذلك وفاء للغايات السامية لرئيس الأب ومدافع عن مصير الجمعية العامة والكوريين في اليابان. وأكدت أن المواطة الحارة والتاريخ الدموي الذي عقده القائد العظيم مع الكوريين في اليابان يتواصل اليوم بلا تغير في دل الإناية الأبوية ورعاية دقيقة للمارشال المحترم كيم جونغ أون. ونوهت بأن الجمعية العامة ستحقق حتما التحولات في إرساء أس القفزة لفتح أصل الازدهار الجديد لحركة الكوريين في اليابان عن طريق تنفيذ التعليمات المنهجية للمارشال المحترم، ومنها بركة التهنية بالعام الجديد ورسالة المؤرخة بيوم 25 من أيار عام 2015.